أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تبينا حكم الربا في الآيات السابقة وأثره على المجتمع، وأن الله تعالى يمحقه، وأن الله لا يحب أصحابه، وأنه يمقت عملهم. ثم وجه المولى جل وعلا الخطاب إلى المؤمنين وناداهم، فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات هي استكمال للآيات السابقة ونداء خاص بأهل الإيمان ومن يستجيب لتوجيهات الشارع، ولذا خاطب المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا، ثم أمرهم بتقوى الله فقال: اتقوا الله. ومعنى اتقوا الله: اعملوا ما به تحصل لكم الوقاية من عذاب الله بفعل الأوامر وترك النواهي. ثم قال على سبيل التخصيص من الأمور التي يتقى بها عذاب الله، قال: وذروا ما بقي من الربا. ذروا بمعنى اتركوا. ما بقي من الربا من المعاملات الربوية، مر بكم أنه يمحق الربا، ومر بكم أحل الله البيع وحرم الربا، فإن كان هناك شيء من البقية فذروه واتركوه ولا تتعاملوا به إن كنتم مؤمنين. ومعنى هذا أن أهل الإيمان شأنهم أن لا يتعاملوا بالربا، وأن الذين يتعاملون بالربا إنما هم الذين يتمردون على أوامر الشارع ونواهيه، وهذا ليس من صفات أهل الإيمان وليس من صفات أهل التقوى. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن من كان يتعامل بالربا بعد أن عرف الحكم يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب الحاكم عنقه، لأنه متمرد على أحكام الشارع. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب تعني أشياء كثيرة، أن الله جل وعلا يسلط على هذا الإنسان الأعداء، يبتليه في نفسه، يبتليه بماله، يبتليه بأعدائه، ينزع البركة من ماله، يسلط عليه الآفات، يسلط عليه المكاسب الرديئة والصفقات الخاسرة. والحرب تعني من جميع الجهات، من يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وسفل، وويل لمن حاربه الله. الذي يحاربه الله جل وعلا مهزوم 100%، وهذا وعيد من الله جل وعلا. ومعنى فأذنوا معنى اعلموا، والأذان هو الإعلام، وهذا إخبار من الله تعالى بأنه يحاربهم بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم، من الربا فلكم رؤوس أموالكم، إن تبتم من المعاملات الربوية فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بأخذ زيادة ولا تظلمون بنقص رأس مالكم، وإنما يرجع لكم رأس المال بلا زيادة ولا نقصان. وإن كان المتعامل معه ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا كان من تتعاملون معه بالربا معسر وأنتم تقولون إما أن تقضي وإما أن ترضي، فالحكم في الإسلام ليس كذلك، الحكم في الإسلام أنه إذا كان معسرا ينظر، فنظرة إلى ميسرة اصبروا عليه، حل عليه الأجل وليس عنده وفاء ينتظر، زاد مدة سنة ثانية وثالثة ورابعة فنظرة إلى ميسرة. هناك حل آخر هو أربح لكم، وهو أن تصدقوا فتتنازلوا عن الدين الذي لكم عليه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه آيات الربا التي تبين قضية من قضايا العصر ومسألة من مسائل أهل هذا الزمن في المعاملات، ونلاحظ أن عددا من البنوك تتعامل بالربا ويقولون للناس أنه لا تستقيم معاملاتكم إلا بهذه الطريقة، ولا مجال للتعامل معكم إلا عن طريق هذه المعاملة، وهذا فساد اقتصادي وفساد ديني وفساد اجتماعي. ذلكم أن الشريعة التي جاءت من عند الحكيم مبنية على التعاون والرحمة والثقة، ولم تبنى على المشاحة والخصام والبخل والشحناء. فإذا كان صاحبك يحتاج مالا وعندك وفر فأقرضه، والقرض مرتين كالصدقة مرة، فإن كنت لا تريد أن تقرضه فبع عليه شيئا عينيا، بع عليه سيارة أو بع عليه أثاث أو بع عليه طعاما ونحو ذلك، ويرده لك نقودا ولو كان ذلك بسعر أعلى من سعر النقد. والأمر الثاني أنه إذا لم يستطع السداد فعليك أن ترفق به، وإنظار المعسر مكرمة من مكارم هذا الدين وفضيلة من فضائل الصلات الاجتماعية بين أبناء هذا المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا مطلب مهم، وهو أعلى وأسمى وأغلى مما لو أنك زدت عليه الربح بنسبة 5 أو 10 أو 20%. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه، يعني يسقط بعض الدين، بدلا من أن يطلبه 100 يجعلها 80 أو يجعلها 50، هذا إن لم يصبر عليه حتى يجد السداد. ولهذا قال المولى تبارك وتعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني تعلمون أثر هذه الأشياء المترتبة على إنظاركم أو إسقاطكم الدين عنه. وبهذا ندرك أن هذا الدين هو المنظم الحقيقي للعلاقات الاجتماعية والمبادلات التجارية المبنية على أساس من التعاون والتراحم والمودة والشفقة والإحسان، لا على الشحناء ولا على البغضاء ولا على الكيد والتخطيط الرديء. ولهذا تلاحظون أن من يتعاملون بالربا لا رحمة بينهم، وإنما بينهم الشح، وكل واحد يدعو على الآخر، بينما أهل الإيمان وطاعة الرحمن يتراحمون بينهم وينظر بعضهم بعضا ويضع عنه بعض ما عليه من الدين أو يضع الدين كله، فيعيش المجتمع في وئام وانتظام. وتلاحظون في الأحداث الاقتصادية التي تجري في الساعة في وقتنا هذا أن أناس حكم عليهم بالفقر المدقع، ولو كان عندهم أموال كثيرة لا يستطيعون سداد ما عليهم من الديون بسبب تضاعف الربا عليهم، وكانت بدايته يسيرة وسهلة. ولهذا الذين يتعاملون بالربا لا يتورع عن أنه يشتري أشياء لا يحتاجها ويظن أنه يستطيع سدادها، وبعد فترة يجد نفسه مرهقا ولا وسيلة له للسداد، حينئذ تسلب أمواله من بيت وسيارة ونحو ذلك، ويبقى فقيرا لا يستطيع أن يعمل شيئا، ووضع في القائمة السوداء عند المرابين، وحينئذ يظل فقيرا إلى الأبد. أحكام الحكيم جل وعلا هي المنظمة لأحوال الناس على الوجه الصحيح. وبعض الناس يقول إن الإنسان مضطر في هذا الوقت للتعامل بالربا لأنه لا وسيلة له إلا ذلك، حيث أنه يريد أن يرفع مستوى المعيشة عنده ويريد أن يتملك مثل ما يتملكه الأثرياء ونحو ذلك. نقول هذا الاعتبار غير سديد وغير صحيح. الإنسان عليه أن يوسع على نفسه بقدر ما يسر الله له من الكسب الحلال، ولا يعرض نفسه للكسب الحرام الذي هذه عاقبته كما ذكرت الآيات التي مرت بنا، وكذلك الأحاديث التي مرت بنا في دروس سابقة، لأن الربا كبيرة من الكبائر، والشارع اعتبره كبيرة لكبر ما يترتب أو ينتج عنه من أضرار على الفرد والمجتمع. فالأضرار الناتجة عنه ضارة باقتصاد الأمة وضارة بأحوال الأفراد، والشارع لا يريد من الناس أن يبقوا هكذا، وإنما يريدهم أن يعيشوا في أمان وسعادة ولا شقاء فيها. والمرابون يريدون أن يكون هناك نظرة سريعة عند الإنسان يشعر بها بأنه سعيد وأنه ثري وأنه يملك المنزل الفاخر والسيارة الفارية والأثاث الجيد ونحو ذلك، ثم بعد فترة يجد نفسه مسجونا وترك هذه الأشياء وسلبت منه كلها. وهذا هو ما يعيشه المرابون بأنواعهم وعلى اختلاف طبقاتهم، بل إن هذا هو ما تعيشه بعض الدول التي تتعامل في ميزانياتها على معاملات ربوية تأخذها من البنوك المركزية أو من الصناديق الدولية. فنلاحظ أن عددا مما يسمى بالدول النامية تكون مأسورة لبعض البنوك ونحوها، وأنه كلما وجد عندهم أدنى إنتاج سلب فيظل الشعب فقيرا إلى الأبد. والسبب في هذا هو الخطط اليهودية التي يعملها أعداؤنا الذين لا يريدون لنا الخير، وإنما يريدون أن نذل ونكون تحت وطأتهم ونغفل عن رحمة الله، وأن الله الذي خلق الإنسان هو الذي وضع له نظام الحياة الذي به تصلح حياته، وبدونه لا تستقيم أموره. ولهذا ختم المولى تبارك وتعالى هذه الآيات قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا عذاب يوم هو يوم القيامة، ترجعون فيه إلى الله أي تردون فيه إلى الله بما معكم من أعمال. ثم توفى كل نفس ما كسبت أي أن كل نفس تعطى حصيلتها وما وضعته في مستودعاتها، وهم لا يظلمون شيئا، فلا يظلم الإنسان من حقه، لا يؤخذ لا ينقص من حقه شيئا، بل كل ما يستحقه يعطى ويجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعلينا أن نتقي الله تعالى في كل أمورنا. واتقوا يوما أي اتقوا ما يحصل لكم من الحساب والعقاب والعذاب في ذلك اليوم الذي يحصل فيه أنكم ترجعون إلى الله، ويحصل فيه أن يوفى كل نفس حصيلته وما كسب من أعمال، ولا أحد يظلم مثقال ذرة. فالله تعالى يوفي كل إنسان عمله، ويحاسب كل إنسان ويعطيه ما يستحق. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآية 9 ليال ثم توفي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا نأتي إلى الآية الأخرى، ولعل نؤجلها آية الدين إلى الدرس القادم. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، ويجنبنا الفتن، ويغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، في فلسطين وكشمير والشيشان. ونسأله أن يذل اليهود والروس والهندوس، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي يصلي منفردا في الحرم وقت الزحام أو ليس وقت الزحام يبطل الصلاة؟ الأدلة العامة تدل على أن الحرم وغيره سواء في هذا، وأن المرأة إذا مرت بين الإنسان وسترته فهو يصلي لنفسه منفردا أنها تبطل صلاته، كما في الحديث الوارد في ذلك أنها تقطع الصلاة. وبعض أهل العلم قال إن الحرم ليس كغيره، لورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه، ولكن أهل العلم ضعفوا هذا الحديث بأن فيه راوي مجهول. وعلى هذا فيبقى الحكم على ما هو عليه من منع مرور المرور بين يدي المصلي سواء كان رجلا أو امرأة، وأن المرأة إذا مرت تقطع الصلاة، والرجل يأثم المار وينقص ثواب الإنسان المصلي. يقول هل لصلاة العصر سنة قبلها؟ وإذا أقيمت الصلاة مصليها هل أقضيها؟ العصر ليس له سنة راتبة، العصر ليس له سنة راتبة، إنما الرواتب ركعتان قبل الفجر، وركعتان أو أربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وأما العصر فليس له سنة قبلية ولا بعدية، وإنما يسن للإنسان أن يصلي من السنن المطلقة قبل العصر وليست راتبة. وعلى هذا فإنه لا قضاء له. وقد ورد أن من صلى قبل العصر أربعا أو رحم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهذه ليست راتبة. هذا يقول أنا موظف وقد وجهت جهة العمل أن أستلم راتبي من أحد البنوك، وهل علي شيء في ذلك؟ نقول لا، إذا حان وقت تسليم الراتب اذهب واستلم راتبك ولا تبقيه عندهم. هذا يقول إن له صديق يكثر من السب والشتم وأنه ينصحه لكن دون جدوى، فما الحكم؟ هذا ينبغي أن يوجه توجيها حكيما ويبين له أنه بدل أن يستعمل ألفاظه النابية والألفاظ القبيحة والسباب، عليه أن يستعمل عبارات أخرى لطيفة، فبدلا من أن يشتم ذلك الشخص يقول اللهم ارحمه، اللهم اهده، اللهم اصلحه، ويرفع بذلك صوته إذا كان يريد أن يشفي غليله حتى أنه يهدأ روعه عندما يخرج الزفرات، ولكن العبارة تكون طيبة وتكون لطيفة ويكون فيها خير وبركة. ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على هذا الأمر ويختار له صحبة طيبة يعينونه على الخير وينبهونه على الطاعة. ونسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين. يقول حضرت بنية العمرة وعندما نزلت في جدة ذهبت مباشرة من جدة إلى المدينة ومكثت فيها يومين وحضرت إلى مكة وأحرمت من أبار عدن، فما حكم هذا الإحرام؟ أقول هذا لا شيء فيه، أدام أنك أتيت إلى جدة وأنت قاصد المدينة، أو كنت قاصدا مكة وغيرت وجهة نظرك وذهبت إلى المدينة قبل أن تحرم فلم تلبس الإحرام، فإنه لا شيء عليه. هل استطيع ان اعمل عمرة لولدي بعد العمرة الاولى بثلاثة ايام وهل احرم مسجد التنعيم؟ الاصل الانسان اذا ادى العمرة ان لا يكررها ما دام موجودا بمكة ولا يخرج لادائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يأمر به ولم يرغب فيه ولا عمله أحد من الصحابة رضي الله عنهم، إلا ما ورد من فعل عائشة رضي الله عنها حيث أنها أحرمت متمتعة وجاءتها الدورة قبل دخولها للحرم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى قارنة، فلما انتهى الحج قالت نساؤك يرجعن بعمرة وحجة وأرجع بحجة، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة، فلما رأى إلحاحها أذن لها ولم يأمرها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها، فذهب معها أخوها محرما ولم يحرم معها. فأخذ من هذا بعض أهل العلم جواز هذا العمل وعدم فضيلته، فمن فعله صح ذلك لكنه ليس من الأعمال الفاضلة، ولو أنه جلس بمكة وأكثر من الطواف والدعاء وتلاوة القرآن والذكر لكان أفضل. هذا يسأل يقول إذا كان رجل حلق لحيته فهل يفسخ بهذا ولا تقبل شهادته أم لا؟ نقول هذا من الأمور التي عمت بها البلوى في هذا الزمن، فإذا كان الإنسان في مجتمع محافظ وملتزم فحلق إنسان لحيته فإنه يعتبر فاسقا ولا تقبل شهادته، وإذا كان الإنسان في مجتمع لا متساهل وكثيرون من يحلقون لحاهم فيه فإنه لا يفسخ به ويأخذ حكومة عموم البلوى، وهذه قاعدة عند العلماء، إذا عمت البلوى بأمر من الأمور لا يكون مثل ما لو لم تعم بها البلوى، وعلى كل فحلقها محرم على كل اعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن حلقها وبين أن المسلم ينبغي له أن يعتز بدينه وأن يقلد الأفاضل ولا يقلد الأندال، وأن حلقها فيه تشبه بالنصارى واليهود والمجوس والمشركين وليس من أخلاق المسلمين حلقها، وإنما خلق أهل الإسلام هو إعفاؤها، وهذا الذي يجب أن يكون هو الظاهر في أوساط المسلمين في كل بلد فيه مسلم، وأن المسلم لا يجوز له أن يقلد من هم أقل منه شأنا وأحقر حالا. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يعني جواز دخول الحائض والنفساء للحرم والمكتفي دون الصلاة؟ نقول لا، يعني عدم دخول المسجد، يعني عدم دخول المسجد، والمسعى كان خارج المسجد، والحرم على وقت النبي صلى الله عليه وسلم صغير، وإلى وقت قريب كان المسجد المسعى خارج الحرم إلى وقت قريب، والمطلوب هو أن المرأة لا تدخل الحرم الذي هو المسجد الحرام، ومن ذلك منعها من الطواف لئلا تدخل المسجد، فالحائض لو أنها جاءتها الدورة بعد انتهاء الطواف فلها أن تكمل السعي ولا شيء عليها، أما لو جاءتها الدورة قبل الطواف فإنها حينئذ يلزمها أن تمتنع عن الطواف وكذلك السعي، لأن السعي من شرطه أن يكون مسبوقا بطواف نسك.